افتح رب والله ما حبص على الرجاله مش الستات بس رجع لي عيني تاني. يبقى رجعت تاني. يبقى نمره واحد تكفير عن السيئات والذنوب. قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: ما يصيب المسلم من نصب، نصب يعني تعب، ولا وصب، وصب يعني مرض، ولا هم ولا غم ولا اذن ولا حزن، حتى الشوكه يشاكها الا كفار الله بها من خطايا. يبقى يا بختك ولا لا؟ الا كفر الله بها من خطاياه. يلا كل الام، كل شكه ابره، كل ما بتاخد ابره بتتشك، يا رب زيح يا رب، يا رب زيح يا رب، يا رب زيح بها يا رب، هكذا. اثنين، تمحيص الايمان. مش انت بتقول انت مؤمن؟ زي ما بنيجي نبني مثلا بناء، بنجيب انه طوبه، الطوبه السوداء المفروله دي لا ما تنفعش، دي لا دي تبوظ البناء، دي احنا عايزين الطوبه الحمراء اللي دخلت في النار واتحرقت تمام، دي تحمل عليها حلو، دي تحمل عليها حلو. سورة آل عمران: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يمحص، تمحيص. يلا. ولذلك شوف سيدنا عبد السلام يقول ايه: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. فالأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، زيد له في البلاء. يا ربي، يعني ان كان في صلابه في دينه وايمانه قوي بالله، زود له شويه، زود له شويه، محصه يلا عشان يكفر عن السيئات ويمحص الايمان. ثلاثه، ارفع درجاته شويه. يعني يمكن واحد يقول لي ايه، والله انا مثلا حجيت وربنا غفر لي ذنوبي ان شاء الله، وهو مثلا ايه، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حديث صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكسرات ما بينهن، ما اجتنبت الكبائر وأنا بعيد عن الكبائر وربنا بيغفر لي والحمد لله ما فيش عندي أي سيئات ومعاصي. أقول له يا بختك. هيقول لي: الله طب وليه بقى؟ الله طب وليه بقى للمرض تاني؟ ليه ما أنا ما عنديش أهو؟ أقول له: يا بختك، رفع درجات بقى، ارفع درجتك. خلاص يا سيدي، أنا هقول لك أهو، أنت إن شاء الله بإذن ومشيئته رايح الجنة يا سيدي، ماشي؟ فين في الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، أعلى الجنان، أعلى الجنان، سقفه عرش الرحمن، ومنه تنبع جميع أنهار الجنة. فربنا سبحانه وتعالى عالم أنك أنت من أهل الجنة، بس بيحبك أكثر، عايز إيه؟ يرفع درجتك. تقوم تقول لأ، سبحان الله. الأمر الرابع بعد تكفير السيئات وبعد تمحيص الايمان وبعد رفع الدرجات، ها زي ما قلت لك، قرصه بقى، قرصه، عملت حاجه غلط كده واخد بالك، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك النعم اللي معاك دي بتتخرف ايه، بتعمل فيها ايه. الشيطان وزك كده على مكالمه غلط، على صوت غلط، ودنك العينان تزنيان وزناهما النظر، الاذنان تزنيان وزناهما السمع، اليدان تزنيان وزناهما اللمس، والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. ارجع تاني، ارجع واعرف نعمه السمع عشان تاني مره ما ترفعش السماعه الا على خير، اعرف نعمة البصر عشان تاني مرة ما تبصش إلا على خير. يعني زي ما بنقوله ايه، قرصة خفيفة كده من ربنا بالمرض، بيقول لك ارجع تاني. طيب ابتلاك الله عز وجل بمرض معين او ايا كان بقى، لما تيجي طبعا يعني في المرض لازم تتداوى، بلاش شغل الدروشة، يقولك انا ايه، انا متوكل على الله، والله هو الله بقى. طب ما تتداوى، تداوى. الله عز وجل امرك انك تاخد بالاسباب لكن لست مسؤولا عن النتائج، ماليش دعوه. انت تاخد المرض وممكن تموت، خلاص طب انا مال، وانا مال، انا ايش يا رب، انا اخذت الدواء زي ما انت بتقول. لان الله يقول في سوره الشعراء: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني. ايه هو يشفيني؟ يعني هقول يا رب يشفيني وهيقول لك اشفيك؟ لا، في اخذ بالاسباب، الاخذ بالاسباب كما قال الله في سوره الكهف عن سيدنا ذو القرنين: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، وفي قراءة فاتبع سببا، يعني خد الأسباب الموصلة له إلى النتائج. فأنت عيان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله، خذ الدواء، تداووا. فما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء، إلا الهرم والموت، يعني الشيخوخة ملهاش دواء والموت ملوش دواء، لكن ما عدا ذلك تداوى عباد الله، خد الدواء. مت ما متش، شفيت ما شفتش، انت ربنا مش هيسألك في الآخرة شفيت ولا لا، هيقول لك خدت الدواء ولا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى.